صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وعلي قدر وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدي، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد، وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظماه، وما اشتكى ظمأ الحشاء إلا إلى الظامي الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم طريقه لم يجمد كل حشاشته كصالية الغضاء، ولسانه ظمأ كشقة مبرد، كل حشاشته كصالية الغضاء، ولسانه ظمأ كشقة مبردي، ومدن ثنايا يلقى الكريهة باسما، والموت منه بمسمع وبما وبما يشهدي، عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنا المتقايا المتقايا الصدي، عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقناة المتقصد، ومحى الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجا وغرّا، الصلوات فرقدي ومحردا يا يا يا قاتل الله الردى منه هلال دجا وغرات فارقدي وكأني بأمه واقف على جسده منادية وولداه وعليا ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول اتى أمك يا بعد أهلي بقت من غير وال يا هلي باري لا ضعنها في الضعين قام الولد يعفار ويتقلب على البيت ويقول يا يما ضعنكم وينه يريد قالت يا ابو حلو الشمايل مجلس يزيد انتو على حر الثرى واحنا نسبين ويا يا لي ابوها يا من سمع يمك ونينك ونينك ومن شبحت لعند الماء الماء تعين ولا العشرين ولا العشرين ما وصلان. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حديثنا في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى الشهادة ولمن تثبت هذه الشهادة، والنقطة الثانية في بيان معنى الأمة الوسط، جعلناكم أمة وسطا. نجي إلى النقطة الأولى، الشهادة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهادة بأي معنى؟ الشهادة هنا لا يراد بها الشهادة الظاهرية، بل يراد بها الشهادة الواقعية. شنو الفرق؟ يعني الآن مثلا أنا أرى إنسان يصلي، تمام، تارة أقول رأيت فلان يصلي، هذه شهادة ظاهرية، ظاهرا يصلي. أما لو طلب مني أن فلان يصلي صلاة حقيقية، يعني يصلي بدافع الإخلاص لله تبارك وتعالى، أقدر أشهد؟ ما أقدر أشهد. أنا أشهد شهادة ظاهرية أن فلان يصلي، أما فلان يصلي صلاة حقيقية بدافع الإخلاص، ما أقدر أشهد بذلك. وهي المسمات بالشهادة الحقيقية. الشهادة الحقيقية أن تشهد بحقيقة العمل، أن تشهد بواقع العمل. الشهادة في الآية لا يراد بها الشهادة الظاهرية، وإنما المراد بها الشهادة الواقعية. المراد بها الشهادة بحقيقة العمل وواقع العمل. كيف يعني؟ شنو القرينة على هذا؟ قرينة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الشهادة، مثلا قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شهادة الألسن والأيدي مو شهادة ظاهرية، وإنما شهادة واقعية، يعني فعلا الألسن والأيدي والأرجل يوم القيامة تشهد بحقيقة العمل، فعلا كان يصلي بإخلاص أو لا، فعلا كان يصوم بإخلاص أو لا، فعلا كان يأتي المأتم بإخلاص أم لا، شهادة واقعية. تلاحظ مثلا قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرسول يشهد بماذا؟ شنو يشهد؟ يشهد والله شفتهم صلوا وخوش وادم، وهذه الشهادة التي يشهد بها الرسول؟ لا، هذه الشهادة شهادة ظاهرية، والشهادة الظاهرية لا تختص بالرسول، كل واحد يقدر يشهد. إذا مسألة شفتهم صلوا، شفتهم صوموا، شفتهم يصلون جماعة، هذه شهادة ظاهرية تحصل من أي شخص، بينما القرآن خصها بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وآله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة أكو واحد يشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن الشهادة الخاصة بالنبي مو الشهادة الظاهرية، الشهادة الظاهرية يمكن أن تحصل من أي شخص، الشهادة الخاصة بالنبي هي الشهادة الواقعية، يعني النبي قادر على أن يشهد أن العمل صحيح أو غير صحيح، قادر. أنا ما أقدر أشهد، أنا أقول رأيته يصلي، يصلي واقعا يصلي صلاة حقيقية أم لا، أنا غير مطلع. النبي قادر على أن يشهد بذلك، لذلك القرآن خصه بالشهادة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولذلك عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يخبر عنه القرآن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شهادة عيسى بن مريم ما كانت والله يشوفهم خوش وادم، يشوفهم خوش وادم، مو بس عيسى بن مريم، كل واحد يقدر يشوف الناس خوش أواني، شوفهم يصلوا ويصوموا، بينما القرآن خصصها بعيسى ابن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فإذا الشهادة الخاصة لا معنى لها إلا الشهادة الحقيقية، أن يشهد بواقع العمل. وأزيدك على هذا الآن قوله تعالى وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. شلون يعني يرى الله عملكم؟ يرى الصورة لو يرى الواقع؟ الله يرى صورة العمل أو يرى الواقع؟ هو يرى واقع العمل، العمل الحقيقي والعمل الفاسد الله يرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، بعد منه الذي يرى؟ ورسوله، يعني يرى رؤية حقيقية كما يرى الله حقيقة العمل، الرسول يمكن أن يرى حقيقة العمل. والمؤمنون، وإلا الرؤية الظاهرية مو بس المؤمنين، حتى الفساق يرون العمل ظاهرا، تمام لو لا؟ تيجي للفساق تقول له أيها الفاسق مثلا، لا يختص هذا بالمؤمنين، يشمل حتى غير المؤمنين، حتى غير المؤمن يمكن أن يشهد بصورة العمل، هذا الأمر لا يختص بالمؤمنين. رؤية صورة الصلاة، رؤية صورة الصيام، رؤية صورة الخمس، رؤية صورة الحج، رؤية صورة الصدقة، هذه لا تختص بالمؤمن، المؤمن وغير المؤمن، الجميع يمكن أن يرى الصورة، بينما الآية خصتها بمن؟ بالمؤمنين ورسوله والمؤمنون. هذا دليل على أن الرؤية ليست هي الرؤية الصورية وليست هي الرؤية الظاهرية، بل المراد بالرؤية الرؤية الواقعية، أي رؤية العمل ورؤية دوافع العمل وحوافز العمل. إذن قول القرآن الكريم ويكون الرسول عليكم شهيدا، المراد بشهادة الرسول أن الرسول يشهد بواقع الأعمال، الرسول يطلع على واقع الأعمال، يطلع على دوافع الأعمال فيشهد بها أمام الله تبارك وتعالى. مو الشهادة الظاهرية، الشهادة الظاهرية كل إنسان يستطيع أن يقوم بها، لا خصوصية للرسول ولا ممدح للرسول ولا منقبة للرسول، إذا كان المقصود الشهادة الظاهرية كل إنسان يستطيع ذلك. وهذا ما نعتقده في الرسول الأعظم صلى الله عليه، نعتقد أن الرسول الأعظم لعظمته عند الله يرى بواطن الأعمال ويرى حقائق الأعمال ويعرف دوافع الأعمال فيشهد بذلك عند الله. ولا غرابة، فقد ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين شيعة وسنة، المؤمن ينظر بعين الله، المؤمن العادي ينظر بعين الله، يعني يمكن أن يتعرف على الدوافع والنيات، فكيف بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا ما نعتقده نحن في الرسول. وأما بعض المسلمين فماذا يعتقد في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ أقرأ لك بعض النصوص لتعرف كيف يعتقد بعض المسلمين في شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يروي البخاري في الجزء الأول عن أنس بن مالك أن رسول الله ذهب إلى سباطة قوم فرأيناه يبول واقفا، ثم أتيناه بماء فتوضأ. حتى الآداب الشرعية اللي هو الرسول ينص عليها أن يبول الإنسان ويتخلى جالسا، هو ما يراعي الآداب الشرعية. وتلاحظ في نص آخر يرويه البخاري في الجزء الثاني، دخل الخليفة الأول على ابنته عائشة في منى، فرأى جاريتين تغنيان أمامها والرسول متغش بثوبه يسمع، قاعد غطي بالثوب يسمع، وهما يضربان الدفوف. فقلت لها يا عائشة، هذه أيام من أيام عبادة قاعد تسمع أغاني؟ فقال الرسول دعها، هذه أيام عيد نقص علينا أنت، دي أيام فرح أيام عيد. هذا الرسول الأعظم المتعلق بالله في أيام من أيام العبادة وهو يستمع إلى جاريتين تغنيان وتضربان الدفوف. بعد ما يرويه البخاري في الجزء الخامس في مسألة بناء الكعبة، يقول بأن الرسول كان يرفع الأحجار مع القوم لبناء الكعبة، فقال له عمه العباس ابن عبد المطلب: حل إزارك حتى لا يعوقك عن حمل الحجارة، فحل الإزار فانكشفت عورته وسقط مغشيا عليه. لهالدرجة الرسول ما يملك تمييز أنه إذا حل الإزار تنكشف عورته بالمقدار. بعد ويروي البخاري في الجزء الثامن عن عائشة أنها قالت: دخل رجلان على رسول الله فكلماه كلاما أساءه فغضب عليهما ولعنهما وسبهما، ثم لما خرجت يا رسول الله قاعد تسب الأوادين، قال: اللهم أي مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا. هو يقول سباب المسلم فسوق، فسوق يعني الرسول يرتكب الفسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه كما ورد في كتب الفريقين. عجيب هذا يعني. وفي الجزء التاسع ينقل عن أيضا السيدة عائشة أنها قالت: انقطع الوحي عن الرسول فترة طويلة، فحزن حزنا شديدا وذهب ليرمي نفسه من فوق الجبل، فلما وقف على الجبل يريد أن يرمي بنفسه تمثل له جبرائيل وقال: يا محمد إنك رسول الله. يعني كلش يعني عقليته يعني عقلية خفيفة، يعني ليرمي بنفسه من فوق الجبل وهو عارف بأنه نبي. وقد ذكر الرازي في تفسيره عنه صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فالذي يعرف بنبوته السابقة علشان قطع الوحي كم يوم بيرمي نفسه من فوق الجبل. ويروي صحيح مسلم في الجزء الأول عن السيدة عائشة أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي. يعني ما عندنا نظافة، اللي حتى المني في ثيابه لا يلتفت إليه ويكاد أن يصلي بثوب، نعم بثوب فيه من لولا أنها فركت له المن بيدها فخذ من هالأحاديث. هذه هي شخصية الرسول، هذه هي شخصية نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله. إذن فالذي نعتقد نحن أن الرسول أجل من ذلك وأسمى، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله له مقام الشهادة ورتبة الشهادة، والشهادة كما ذكرنا الشهادة هي الشهادة الحقيقية، أي الشهادة بواقع الأعمال وحقيقة الأعمال، فهذا هو المناسب للآيات التي تعرضت لذكر الشهادة في القرآن الكريم. زين، هذه الرتبة من الشهادة ثبتت للأئمة من بعده أيضا لهم مقام الشهادة. كيف؟ شوف القرآن الكريم يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن نسأل سؤال واضح صريح: الأمة الإسلامية كلها تشهد؟ الأمة الإسلامية كلها لها مقام الشهادة؟ حتى الفاسقين، حتى المنحرفين، حتى الذين لا يتدينون لهم مقام الشهادة أيضا؟ هذا لا يمكن أن يقول به أحد. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نفسه ينص: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. الأمة الإسلامية بكاملها لها مرتبة الشهادة، الأمة الإسلامية بكاملها تشهد واقع الأعمال وحقائق الأعمال. هذا يكذبه الوجدان ولا يمكن أن يقول به أحد. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: كيف تشهد كله، كيف يشهد كل أهل القبلة، فالذي لا تقبل شهادته على صاع من التمر، كيف تقبل شهادته على أعمال المسلمين؟ الفاسق ما تقبل شهادته في صاع من التمر، كيف تقبل شهادته على جميع أعمال المسلمين؟ معقول؟ إذن قول القرآن الكريم لتكونوا شهداء على الناس مو المقصود كل الأمة، لا يمكن أن تكون كل الأمة لها شهادة على الناس والحال بأن فيها الفاسق والمنحرف والذي لا يتدين بالدين. إذن من هم الشهداء؟ من هم الذين لهم درجة الشهادة والذين يشهدون واقع الأعمال وحقائق الأعمال؟ من هم؟ هم الذين قالت عنهم الآية الأولى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ هم الذين لهم رتبة الشهادة وهم الذين لهم مقام الشهادة. من هم هؤلاء المؤمنون؟ نحن نريد قرينة من القرآن نفسه. القرآن نفسه يعين لنا من هم المؤمنون الذين يرون حقائق الأعمال، ومن هم المؤمنون الذين يشهدون يوم القيامة بحقائق الأعمال. من هم؟ أوضح آية في القرآن تدل عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هم أولى الناس بهذا اللقب، وهم أولى الناس برؤية الأعمال، وهم أولى الناس بالشهادة على واقع الأعمال. الذين قال فيهم القرآن الكريم سلام على آل ياسين. يذكر الرازي في تفسيره، زمخشري في كشافه، آل ياسين هم آل محمد صلى الله عليه وآله. فالقرآن ما مدح غيرهم بالطهارة، مدحهم هم فقط، وما سلم على غيرهم، وإنما سلم عليهم فقط، فهم الأولى برتبة الشهادة ودرجة الشهادة من أي مخلوق آخر. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذه النقطة الأولى من حديثنا. النقطة الثانية، بعد أن عرفنا معنى الشهادة ومن هو الشاهد، نجي إلى النقطة الثانية، الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو المعتدل، خير الأمور أوسطها، يعني المعتدل، لا إفراط ولا تفريط. الأمة الوسط هي الأمة المعتدلة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي، وأنا أركز على هذين الجانبين. أما الجانب الاقتصادي فالاعتدال الاقتصادي هو الذي عبر عنه القرآن بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر، الشكر يتحقق بالاعتدال في صرف النعمة، بالاعتدال في استخدام النعمة، بالاعتدال في بذل النعمة. هل هذا ينطبق على مجتمعاتنا؟ هل نحن مجتمع وسط؟ هل نحن أمة وسط تتعامل مع النعمة تعاملا معتدلا؟ لنسأل أنفسنا ولنفتش عن أحوالنا لنرى ماذا نصنع. انظر إلى ظاهرة الاستهلاك الظاهرة المرضية المتفشية في مجتمعاتنا. وفي هذا الإنسان يمشي وراء أحدث الموديلات، أحدث الموضات، أحدث موديل في الأثاث يشتريه ثم يرد بدلة لأحدث موديل، أحدث موديل سيارة يشتريها ثم يرد بدلة لأحدث موديل، أحدث موديل في الملابس، في الأثاث، في السيارات، في سائر المنتجات، يمشي وراء الموضة والموديل وما يحدثه وسائل الإنتاج. احنا مجتمعاتنا مع الأسف مجتمعات استهلاكية محضة. الغرب دوره دور المنتج ونحن دورنا دور المستهلك. نمشي وراء وسائل الإعلام ونمشي وراء أحدث المنتجات وأحدث السلع وأحدث الموديلات وأحدث الموضات، وخصوصا بالنسبة إلى النساء. بالنسبة للنساء جدا ظاهرة الاستهلاك ظاهرة واضحة، ولذلك المحرك الأساسي للأسواق هم، بعد ما ندري يقبلون تحكي لو ما يقبلوا ما يرضوا له. المحرك الأساسي للأسواق هم النساء في كل مناسبة، أحسن الأزياء والملابس في كل مناسبة، أصناف وأنواع من الذهب بأنواعه وأصنافه، علامة. الله خلق النعمة وأعطاك النعمة وأعطى زوجك النعمة فقط لأجل هذه الأمور؟ فقط النعمة لأجل اللباس والذهب والأثاث والسيارة بس؟ فقط النعمة لهذه الأمور؟ كلما حصل الإنسان على أموال وفيرة صرفها في هذه المظاهر الدنيوية، لباس وأثاث وذهب وكشخات وما أدري شلون، وهي هي هذه الحياة. شلون؟ ستلايتات ولا آخره. بس هي هذه هي النعمة، هذا هو مصرف النعمة. أين شكر النعمة؟ هذا هو من أوضح صور الترف ومن أجلى مظاهر الترف، والترف يؤدي إلى الفسوق، والفسوق يؤدي إلى زوال النعمة. هذا التلاعب بالنعم نتيجته زوال النعمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. تلاعب بالثروات، تلاعب بالأموال، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حاذروا يا إخوان على هذه النعم، حاذروا يا إخوان ويا أخوات على هذه الثروات، مصيرها إلى الزوال، مصيرها إلى الفناء. الذي لا يعتدل في الصرف ولا يشكر الله على نعمته مصير النعمة إلى الزوال. ليس المهم أن نحاكي الآخرين، فلان شوف شلون أثاثه إذن إحنا مثله، فلان شلون تلبس إذن أنا مثلها، فلان شلون يسوي إذن إحنا مثله. لا، صرف أموال في السفر إلى أوروبا، وفي اشتراء أحسن الأزياء، اشتراء أحسن الملابس، اشتراء أحسن السلع. لماذا؟ حتى ولو كنت ثريا، حتى ولو كنت غنيا، أنت مسؤول عن هذه الثروة والأموال. يسأل العبد يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك لا بد من الالتفات إلى عدة أمور. الأمر الأول توعية البنت وتوعية الزوجة لكيفية التعامل بالنعمة. تصير ضعيف أمام ابنتك أو أمام زوجتك، أرشدها، فهمها كيفية التعامل مع النعمة. ورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات، ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تطيعه إذا أمرها وتسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله وفي نفسها. تحفظ لأمواله، تعتدل في صرف الأموال، تراعي النعمة، تدار النعمة. هذه هي الزوجة التي استفادها الإنسان بعد الإسلام. الأمر الثاني يا إخوان، صرف الأموال فيما يرضي الله. فأنت الآن تريد تصرف على نفسك، ما يخالف، صرف على نفسك، على عيالك، على أثاثك، على سيارتك، على إلى آخره. لكن بالإمكان توظيف بعض هذه الأموال في صالح المجتمع. خير الناس من نفع الناس، كما ورد في الحديث الشريف. اصرف هذه الأموال في بناء المستشفيات، في بناء المستوصفات، في بناء دور الخير، في بناء الدور الثقافية، في بناء دور التعليم، في أي مجال ينفع الناس، أي مجال، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال التعليم، مجال الأمور الخيرية، أي مجال ينفع الناس. اصرف بعض أموالك ولو على نحو الاستثمار، فرض استثمار، اصرف بعض أموالك فيما ينفع الناس. خير الناس من نفع الناس، مو أن الثروة فقط على ما يشتهي الإنسان. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من أكل ما يشتهي ولبس ما يشتهي وركب ما يشتهي كان عبء ذلك عليه يوم القيامة. كل محاسب عني، مو أنا فقط، أنا إنسان شهوة مثل البهائم، كالبهائم همها علفها، شلون البهيمة تبحث عن ما يشبع بطنها فقط، وهذا يبحث عن لباسه، يبحث عن أثاثه، يبحث عن سيارته، يبحث فقط عن المظهر. كان عبء ذلك عليه يوم القيامة يسأل عنه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إياكم والسرف في النفقة والأموال، فإنه ما اقتصد قوم قط، فإنه ما افتقر قوم قط اقتصدوا. المقتصد لا يفتقر، التلاعب بالثروات والمآل والولائم والمآديب والتلاعب بالأطعمة ورمي كثير منها في القمامة ورمي كثير منها في البحر، هذه مصيبة، مصيبة تستتبع مصائب دنيوية، ونتيجة ذلك زوال النعمة. هذا بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي. أما بالنسبة إلى الجانب الاجتماعي، شوف الملاحظ الآن، مجتمعاتنا تخلت عن أعظم مسؤولية شرعية، ألا وهي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص بعد ما حد يمي ثاني، موسى بدينه وعيسى بدينه، ما لي شغل بآخرين والآخرين ما لهم شغل بي، انتهت. إذن أين قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف؟ ما قال خير أمة بلباسكم، خير أمة بسياراتكم، خير أمة ببيوتكم، خير أمة بكشخاتكم، لا بابا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليش ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ اسمع الأسباب. السبب الأول: والله أنا ما أريد أزعل زوجتي، أزعلها، إذا زعلت شلون بعدين ترضى؟ هذه مشكلة المشاكل، زين؟ فأنا لا أأمر زوجتي بالحجاب، أراها تلبس حجاب مزكرش مزين مزخرف لا أنهاها، أراها تعبث بالحجاب تظهر شعرها لا أنهاها، أراها تتحدث مع الرجال بقلة حياء وبقلة أدب لا أنهاها، خوفا على نفسيتها، أو أرى أولادي يسمعون الموسيقى اللهوية والمطربة ويسمعون الغناء، أقول ما يخالف صغار ذولا بعدهم تو الناس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مو بس قوا أنفسكم، أهليكم أيضا مسؤولون أنتم عنهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا غير عذر، والله تزعل، ليش ما أكلم أختي، أختي تزعل، أكلم زوجتي، زوجتي تزعل، فلانة تزعل، ما يفيد، هذا مو عذر أمام الله. يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معنى الزعل وعدم الرضا لا أثر له في رفع هذا في رفع هذه المسؤولية. السبب الثاني، البعض يقول لك خوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو واجب عيني، واجب كفائي، مو واجب على كل الناس، واجب على بعض الناس، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. صحيح واجب كفائي، لكن واجب كفائي إذا قام به البعض، مفروض أن البعض ما قام به. الواجب الكفائي إنما يسقط إذا قام به البعض الكافي، أما إذا البعض الذي قام مو كافي، ما زال الفراغ موجود، ما زالت المنكرات شائعة، فالبعض الذي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر بعض غير كافي، إذا بعض غير كافي لا يسقط الوجوب، يبقى الوجوب على جميع الناس، وجميع الناس مأثومون بترك هذا الواجب. مو مالي شغل، مالي شغل ما تفيد في الآخرة، ما تفيد أمام الله، مالي شغل بالناس، مالي شغل شنو مالي شغل بالناس. الواجب الشرعي لا يمكن التهاون فيه، وهذا مو مقتصر على الخطباء، بس الخطباء يعني يتحكوا واحنا لا، مو من واجبنا، لا، يجب على الخطباء وعلى الآباء وعلى الإخوة وعلى الأخوات وعلى الأمهات، مو خاص بالخطباء وبالعلماء. شوف حتى المدرس الآن، احنا عندنا الظاهرة مدرس، الآن أنا مدرس في المدرسة، زين، مدرس ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، أشوف هذا الطالب عندي غير ملتزم غير متدين، طالب غير ملتزم غير متدين غير متخلق بالأخلاق الحسنة، يجب علي أن أأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. ما أقول والله أنا مو اختصاصي، أنا اختصاصي أدرس رياضيات ما لي شغل، أنا اختصاصي أدرس مثلا اجتماعيات ما لي شغل بغير ذلك. لا يا أخي، حتى لو كان أنت مدرس رياضيات أو مدرس كيمياء أو مدرس غير ذلك ما يفيد، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط عنك. يجب أن تبحث عن حالة هذا الشخص. احنا ما نقول تعطي راشدي، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعهم إلى المعروف وانههم عن المنكر بالأسلوب المحبب، بالأسلوب الحسن، بالأسلوب المؤدب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف، خلينا ورا هذا، والنهي عن المنكر، قيل أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. تتبدل الصورة، الصورة تتغير بعد. ايش فيك انت متخلف، انت مربي لك لحية، ما ادري ايش طاير شكلك، كنا شيلها، تصير لطيف كذا نظيف عجيب، يعني النظافة بحلق اللحية. او ايش فيك انت مثلا كل يوم ما رحت الماتم، كل يوم ما رحت المسجد، شنو يعني ما عندك شغل الا الماتم والمسجد؟ يا أخي تفتح انطلق في الحياة، يوم الديوانية، يوم على البحر، يوم رحلة مع الشباب، وهكذا كل يوم مسجد وما تمشنو، ضيع أوقاتك أنت، ضيع شبابك، بعدين إذا راح شبابك شلون يرجع؟ ما يرجع بعد، راح. وترون المنكر معروفا والمعروف منكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا تسلط الأشرار فدعوة الأخيار ودعاء الأخيار لا يستجاب. لماذا؟ لأن المجتمع قصر في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لنستفيد من تاريخ أهل البيت ومن حركة أهل البيت، حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إني لم أخرج أشرا، هذا الرجل العظيم الذي طبق مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأجلى صورها، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وسار على سيرته أشباله وأبناؤه. وإذا أنتم كلكم تسمعوا أن الحسين لما كان يمشي إلى كربلاء خفق خفقة، فوعى وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل حولقت يا أبا عبد الله؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. وإذا ولد شباب مع الحسين سمع هذه الكلمة، قال أبا حسين أبا حسين أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ إحنا مع الحق، لا نخاف ضرب السيوف طعن الرماح، شيء لا يهمنا، نحن على الحق يا أبتاه. قال جزاك الله من ولد خيرا عن والده. تعرف من هذا؟ الشباب العظيم، الشباب البطل ليؤدي الرسالة المحمدية، هذا ولده الحبيب العزيز علي الأكبر. الله أكبر، كان الحسين يحب هذا الولد حبا جما. تسامع قول واحد من النصارى أسلم فجاء إلى المدينة، قال إني أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له رسول الله مات، انتهى. قال ألا يوجد شخص شبيه لرسول الله يشبه الرسول خلقا وخلقا؟ قالوا بلى، عند الحسين ابن علي ولد شبيه لرسول الله خلقا وخلقا. يقول أقبل إلى الحسين طلب منه الحاجة، قال عندك ولد شبيه لرسول الله وإني مشتاق لرؤية رسول الله فأرني ولدك. الحسين قال نعم أجلس. أمر ولده علي الأكبر بأن يخرج، خرج ولده علي الأكبر، فلما رآه النصراني انكب عليه يقبله. قال هذا الجمال العظيم وهذا البهاء العظيم كله في هذا الولد. الحسين التفت إليه قال يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا، عندك ولد ها بهالجمال وبهالطلعة وبهالعظمة، لو كان لك ولد مثل هذا ما كنت تصنع به؟ قال لو كان لي ولد مثله ما جعلته يمشي على وجه الأرض، أنا دائما أحافظ عليه. قال إنزين لو كان لك ولد مثل هذا وأصابته شوكة وأدمت رجليه وصار يتألم من الشوكة، يتألم يعيش مرارة الألم، ماذا تصنع؟ قال والله أفديه بنفسي، لا أستطيع أن أراه يتألم بذلك الألم. حسين التفت له قال فكيف لو ترى أبو هذا الولد عندما يرى ولده مقطعا بالسيف إربا إربا، مخضبا بدمائه، شو يصير حال أبوه إذا شافه؟ وحسينا وإماما، مصيبة عظيمة عندما فقد الحسين علي الأكبر. وإذا حميد بن مسلم يقول ما رأينا الحسين دعا على القوم إلا عندما برز علي الأكبر. لما برز علي الأكبر قام الحسين رافعا شيبته إلى السماء. صور المنظر يا شيعي يا موالي، الحسين يرفع شيبته إلى السماء ودموعه تجري على تلك الشيبة وهو يقول اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. الله يساعد أبو علي، الله يساعد قلبه عندما برز ولده علي الأكبر. نعم يا شيعة الحسين يا موالي الحسين، يقول برز علي الأكبر وقف الحسين على نشز من الأرض مكان مرتفع. بعد ليلة أم علي الأكبر وين جلست؟ جلست أمام وجه الحسين. ليلة تنظر إلى وجه الحسين، شوف وجه الحسين شلون، إذا رأت وجه الحسين تغير انكسر قلبها، وإذا رأت وجه الحسين تهلل فرح قلبها. تنظر إلى وجه الحسين والحسين ينظر إلى المعركة، يرى ولده علي الأكبر كيف يقاتل. وحسينا مأجور مأجور، انت شباب وجاي الليلة جاي الليلة جنازة الشباب، فاجعة الشباب كلكم شباب وهذا مأتم الشباب هذه الليلة. الحسين الليلة عند جنازة شباب مقطعة مخضبة بالدماء. عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله، أحسن الله لك العزاء. بينما الحسين ينظر إلى قتاله وإذا به تغير لونه وكفهر وجهه، التفتت ليلى أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت أبا عبد الله ماذا أصنع، هذا ولدي حبيبي ثمرت فؤادي، ماذا أصنع الآن؟ قال لها لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فادخلي خيمتك وادعي ربك. دخلت الخيمة، جلست في الخيمة يا شيعة، نشرت شعرها، شقت جيبها، رفعت يديها إلى ربها، دخلت الخيمتها النجيبة، دخلت الخيمتها النجيبة وتوسلت لله بحبيب، يا راد يوسف من مغيب ابني علي سالم تجي. شو تقول شو تقول؟ إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي. خرت مغشيا عليها برز بكر بن غانم إلى علي الأكبر، اقتتل، انتصر علي الأكبر، قتل بكر بن غانم، رجع إلى أبيه الحسين وقد أمض العطش كبده، وقف على الحسين، ضمه الحسين إلى صدره، صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال. تدري شو يقول بالنصار؟ ابن نصار يروي الواقعة. ها شلون وقف علي الأكبر على والد الحسين؟ وش قال علي الأكبر لأبوه الحسين؟ يا بويا قطرة أمي. ويا ها ها ترى شباب مفجوع. ها يا بويا قطرة أمي أبقى وارد للميدان. يا بويا انفطر قلبي وحق جد عطش والشمس والميدان والح. شي جاوب ابو علي شي جاوبه؟ يقل لا منين اجيب الماي. يقل لا منين اجيب الماي. ما هو حكيك بهض حالي وشعب حماس كبدي يا ابو الشيماء افتني. وضع لسانه في فمه، يقول علي الاكبر وضع ابي لسانه في فمي فاذا هو كالخشبة اليابسة من شدة الظما. قال بني علي اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها ابدا. اويلي على العطشان اويلي. والآن أبا قال الآن ادخل على أمك ليلى فإنها تنتظرك في الخيمة. دخل علي الأكبر جلس عند أمه مغشيا عليها وضع رأسها في حجره صار يبكي سالت دموعه على خديها أفاقت من غشوتها. قالت ماذا؟ إني أشم رائحة ولدي علي. قال بلى بلى يا أمه أنا ولدك علي الأكبر. ضمته إلى صدرها شمته قبلته بينما هي كذلك وإذا بصوت ضعيف يقطع القلوب صوت نحيف يحرق المشاعر. أمام الناصر ينصرنا وحسينا وإماما. أمام الناصر ينصرنا أمام الذاب يذب عنا. قال لها أمه لقد أحرق قلبي صوت الحسين. أمه قطع كبدي صوت الحسين إذني لي في الخروج. قالت علي إذا أردت الخروج فاذهب وقتي واذهب وقتي واذهب وقتي. ليش أمه؟ حتى أتودع من مشية الشباب. أوالي على الشباب. صار يذهب ويأتي ويذهب ويأتي وكلما أتى عندها ضمته إلى صدرها ونادت ولدي علي في أمان الله وفي داعة الله. عظم الله أجوركم. فلما أراد المبارزة نادى الحسين أخي زينب ليلى سكينة بنات علي وفاطمة قوموا وودعوا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمات هذه تضمه هذه تشمه هذه تقبله هذه تقول ارحم غربتنا وهذه تقول ارحم وحدتنا وهذه تقول من لنا بعدك. خرجت عمته زينب ضمته إلى صدرها قالت ولدي علي بلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام وقل لها إن عمتي زينب بأرض كربلاء بلا كافل ولا حامي. ثم تقدم إلى المعركة ضمه الحسين إلى صدره ساعة. الأكبر يبكي والحسين يبكي وكل ينادي في أمان الله. برز إلى القتال: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، عظم الله أجوركم. دخل في أوساطهم، خرج من أعقابهم، يقول منقذ بن مرة العبدي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه يا شيعة الحسين. فبينما الأكبر يقاتل وإذا به يمر على منقذ العبد: عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر يا زينب. فحمل عليه منقذ ابن مرة العبد يا شيعة الحسين وضربه بالسيف على رأسه، شبك على الفرس وهو يظن أن الفرس ترجعه إلى الخيمات، فأخذته الفرس إلى الأعداء، وإذا بالأعداء ينكبون عليه، هذا يقطع بسيفه وريد، وحسينا وحسينا، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصلي، وهذا يغط من رمح الحديدة، وهو يعفر برجله وينادي: أبا حسين أبا حسين، هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء وهو يبلغك السلام. أقبل الحسين، فرق الأعداء عنه، رأى جسده مقطع بالسيوف وممزق بالرماح ومبضع بالسهام، انحنى عليه، نادى: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا. وانكب الحسين، يقول حميد بن مسلم: نام الحسين على الارض، نام ماجور نام الحسين على الارض، نام الى صف علي الاكبر طولا بطول وعرضا بعرض، وهو ينادي: وولدا. ثم قال: يا بني هاشم، احملوا اخاكم للخيمة، لا اقدر على حمله. اقبل بنو هاشم، حملوا الجنازة، جاءوا بها الى الخيمات، فخرجنا النساء من الخيمة ينادين: وا علي. شيع الجنازة، شيعها، ها انت شباب، وهذه جنازة شباب، ماكو احد شيعه، ماكو احد يشيل الجنازة، ماكو الا ابو علي يبكي. ما تريد تشيل الجنازة ويا ابو علي؟ شيل الجنازة ويا الحسين يبكي. يا اهل الخيم جاكم علي، قوم صدرك، ها وقف وشيع الجنازة. الليلة تشيع جنازة الشباب، وقف. وقفلتم على صدرك، شيع الجنازة ويا الحسين. يا اهل الخيم جاكم علي، قوم. يا اهل الخيم جاكم علي، شوفوا على صدر جنازاته محمولة. قول يا اهل الخيم صوت يا اهل الخيم، شوفوا على صدر جنازاته محمولة. قول شوفوا، طلعين يا ويلي من الخيم عماته، شافوا علي مرمي ويجر وناته، ومن الطابر ما تنحصي جراحاته، زينب تصب دموعها مهمولة. يا اهل الخيم يا اهل الخيم، شوفوا على صدر جنازاته، شوفوا على صدر جنازاته، طلعن يا ويلي من الخيم عماته، شافوا عالي مرمي ويجر وناته ومن الطابر ما تنحاص جراحاته. زينب تصب دموعها مهمولة يا أهل طلعت يا ولي من الخيم وتنادي شيبت راسي يا شعبي الهادي وليلتي حن وتصيح ذاب الفادي تمشي وتعثر ماشيات المذهولة يا أهل الخيم شوفوا عل والصيح جسمي بني عالي راوني عيني نعيمت من راح نور عيوني ما اريد من بعد العمر دفنوني ولا اشوف جثة هالولد محمولة يا اهل الخيام